أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف من هذا الكتاب إلى هذه العبارة، حيث يقول المصنف: وأما المقاصد فثلاثة، الأولى في أفعال الصلاة وهي واجبة ومندوبة، فالواجبات ثمانية. انتهى الكلام من المقدمات في كتاب الصلاة واللواحق في كتاب الصلاة. الآن المصنف يدخل في بحث جديد، وهذا البحث يدور حول الصلاة وأحكام الصلاة وأركان الصلاة وشرائط الصلاة. يقول المصنف هنا: مقاصد ثلاث. المقصد الأول، في هذا المقصد المصنف يبحث حول أفعال الصلاة، والمراد من الأفعال طبعا ما تشتمل عليه ماهية الصلاة من الأمور الوجودية المتلاحقة التي أولها النية أو التكبير وآخرها التشهد أو التسليم. في محل الكلام أيضا هناك روايتان صحيحتان سندا ومشهوران بين الفقهاء، وهاتان الروايتان يشتملان على معظم أفعال الصلاة. الرواية أولى ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في رواية صحيحة السند، وأيضا رواه الشيخان في كتاب الكافي والتهذيب في رواية حسنة ليس صحيحة السند إنما حسنة عن ثقة الصدوق حماد بن عيسى عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الرواية الثانية ما رواه الشيخ في رواية صحيحة السند عن زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. هاتان روايتان تدلان على معظم أفعال الصلاة. هذه الأفعال على قسمين: أفعال واجبة وأفعال مستحبة. فيقول المصنف: أما الأفعال الواجبة فعددها ثمانية، فلذا يقول المصنف: فالواجبات ثمانية. الواجب الأول أو الفعل الواجب الأول يقول المصنف هو النية، والنية هي ركن من أركان الصلاة، بمعنى لو أخل بالنية المصلي عمدا أو سهوا أو نسيانا تبطل صلاة المصلي ولا تنعقد هذه الصلاة. وهذا الحكم أجمع عليه الفقهاء والعلماء على ما نقل عن الأصحاب، ولكن هذا مما لا خلاف فيه كما نقل عنهم، ولكن الخلاف الموجود كما يشير المصنف بين الفقهاء في أن النية جزء من الصلاة، جزء من أجزاء الصلاة كالركوع والسجود والتشهد والتسليم، أو شرط من شروط الصلاة الخارج عن ماهية الصلاة كالطهارة وستر العورة. وظاهر كلمات المصنف في هذا الكتاب وفي كتاب المعتبر أن النية شرط من شروط الصلاة. لماذا؟ لأنه عندما نشك في أن هذا الشيء جزء من هذه الماهية، جزء من أجزاء هذه الماهية، ولا يوجد عندنا دليل الأصل عدم دخول هذا الشيء في الماهية. هذا أولا. ولقائل يقول أن صحة الصلاة يتوقف على النية، فهذا يدل على أنه جزء من الصلاة. نقول لا، توقف الصلاة على النية أعم من الجزئية، لأنه أحيانا يكون الشيء أيضا شرط ولكن صحة الصلاة يتوقف عليه، فهذا لا يعتبر دليل. وأيضا لأن المستفاد من النصوص الواردة في كيفية الصلاة وأحكام الصلاة، هذه الروايات تبين أو تدل على أن أول فعل من أفعال الصلاة هو تكبيرة الإحرام لا النية كما يقول بعض الفقهاء. على كل حال، وثانيا وأخيرا، نقول أن النية تتعلق بأفعال الصلاة، دائما مع أفعال الصلاة. عندما تركع لابد النية موجودة، تقارن مع الركوع، تستمر مع الركوع، تستمر مع السجود، تستمر مع التشهد، مع التسليم، على كل حال مع القيام، مع القراءة، فاتحة الكتاب، السورة. فإذا قلنا النية أيضا، النية جزء من أجزاء الصلاة، فلا بد أن نقول هكذا أيضا، لا بد أن تقترن النية مع النية، تقترن مع نفسها. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أن نقول بهذا الأمر. هذا أمر. وأمر آخر أيضا، النية أمر واحد بسيط، أمر واحد بسيط هو القصد إلى فعل الصلاة المخصوصة. ولكن لما كان القصد إلى هذه الصلاة المعينة، إلى الشيء المعين، يتوقف على العلم بهذه الصلاة، بهذا الشيء المعين، فوجب على هذا القاصد لهذه الصلاة المعينة، لهذا الشيء المعين، إحضار ذات الصلاة في ذهنه وصفات هذه الصلاة التي يتوقف عليها الصلاة للتعيين، لأجل التعيين. ثم القصد إلى هذا الفعل المعلوم، أو بهذا الفعل المعلوم، أو بهذا الشيء المعلوم، الطاعة لله سبحانه وتعالى وامتثال لأمره. إذا عرفت هذا الأمر، نقول أنه المعتبر في نية الصلاة أولا القرب لله، هو الطاعة لله سبحانه وتعالى وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. هذا أولا، هذا أمر إجماعي كما يدعي الفقهاء. أيضا أمر الثاني التعيين أنها صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الصبح، هذا أيضا أمر إجماعي. وأيضا المصنف يقول لابد من التعيين أنها واجبة أو مستحبة. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، يقول المصنف لابد أن نعين أن هذه الصلاة التي يصليها أداء أو قضاء كما يقول المصنف، لابد أن تتوفر هذه القيود الأربعة في النية حتى يصح هذه النية. ولكن في مورد القصر أو في مورد الإتمام، هل أيضا المكلف المصلي يضيف هذا القيد الخامس، أنه يصلي هذه الصلاة قصرا أو يصلي هذه الصلاة إتماما؟ يقول المصنف، وكما قطع أصحابنا في هذه المسألة، أنه لا يجب أن نذكر هذا القيد أو نبين هذا القيد ونقصد القصر أو الإتمام، وإن كان المكلف في موضع أو في مورد هو مخير بين أن يصلي هذه الصلاة تماما أو يصلي هذه الصلاة قصرا، فلا يجب عليه أن يقصد هذا الأمر. نعم، من باب أنه هو يريد أن يعين، هذا مما لا إشكال فيه. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، يجب على هذا المكلف أن يحضر النية أو يحضر النية أو يهيئ النية بجميع شروطها وبجميع القيود عند أول جزء من أجزاء الصلاة هو تكبيرة الإحرام، عند أول جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام. وهذا الحكم ثابت بأجماع الفقهاء والأصحاب، ووافقنا عليه أكثر العامة، ولكن بعض العامة يقول يجوز أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير كما هو الحال في الصوم، ولكن هذا القياس قياس مع الفارق، وهذا الكلام غير صحيح من بعض إخواننا العام، ولا يجب. فبناء على هذا لا يجب إحضار أو استحضار النية إلى انتهاء تكبيرة الإحرام، لأنه أمر معسور لا يمكن. ولكن هناك قول للعلامة في كتاب التذكرة، هناك يقول يجب استحضار النية إلى آخر تكبيرة الإحرام، وكذلك الشهيد قال بهذا الأمر أو بهذا الحكم في كتاب الذكرى. لماذا؟ لأنهم قالوا لأن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام تكبيرة الإحرام. ما هو الدليل؟ بدليل أن المتيمم لو وجد الماء قبل إتمام تكبيرة الإحرام فيجب عليه استعمال الماء وقطع التكبيرة، أما لو وجد الماء بعد إتمام تكبيرة الإحرام لا يجوز له أن يقطع الصلاة، بل يجب عليه أن يستمر في هذه الصلاة. هذا ملخص الكلام في النية. هذا طبعا الأمر الثالث عفوا. وبقي هناك أمر رابع، وأمر رابع أو حكم رابع من أحكام النية، يجب استمرار حكم النية وشروط النية وقيود النية من أول جزء من أجزاء الصلاة إلى آخر جزء من أجزاء الصلاة، بمعنى أنه لا ينوي نية ينافي النية الأولى، ينافي النية الأصلية النية الأساسية، بتعبير آخر ألا ينوي قطع الصلاة وقطع نية الصلاة. وهذا الحكم ثابت عندنا بإجماع الإمامية. لماذا؟ لأن هذا الشخص إذا دخل في الصلاة ويريد أن يقطع هذه النية، يقطع نية الصلاة، وقطع الصلاة وقطع نية الصلاة حرام، فكأنه يعتزم على فعل الحرام، وهذا محرم، لا يجوز أن يفعل هذا الأمر. هذا أولا. وثانيا، لأن نية القطع تبطل النية السابقة، فيكون ما بعد النية السابقة من الأفعال، ما بعد هذه النية عفوا نية القطع من الأفعال واقعة بغير نية، فلا يكون معتبرا في نظر الشارع المقدس. هذا هو المراد من استمرار حكم النية. وأيضا حسب عبارة المصنف في هذا الكتاب عند قال استدامة حكم النية، كلامه مطلق ويشمل صورتين أخريتين أيضا. الصورة الأولى لو دخل في الصلاة بنية صحيحة ثم نوى الخروج من الصلاة، أيضا هذه النية مبطلة لا يجوز، ولا بد أن يعيد الصلاة من الجديد، لا يمكن الاعتماد على هذه النية بحسب عبارة المصنف والعبارة مطلقة. وكذا هذه الصورة الثانية، كذا لو نوى فعل ينافي الصلاة، سواء فعل هذا الفعل أو لم يفعل هذا الفعل، هذه النية يخالف، كأنه يخالف وينافي النية الأساسية والنية الأولى، فالنية الأولى مبطلة، تبطل النية الأولى فتبطل الصلاة، فيجب على هذا المكلف أن يعيد الصلاة ويعيد النية لكي يبرأ ذمة هذا المكلف. هذا ملخص الكلام في الفعل الأول من الأفعال الواجبة في الصلاة. الآن نعود إلى عبارة المصنف في الكتاب، حيث يقول المصنف: وأما المقاصد في كتاب الصلاة فثلاثة. الأول في أفعال الصلاة، وهي وهذه الأفعال واجبة ومندوبة، واجبة ومستحبة. فالواجبات ثمانية، ثمانية أفعال. الأول في النية، وبينا المراد من النية، وهي ركن من أركان الصلاة، يعني لو أخل بها المصلي عمدا سهوا نسيانا تبطل الصلاة، هذا مما لا إشكال فيه، وإن كانت بالشرط أشبه. ولكن هناك خلاف آخر موجود، هل النية شرط أو جزء؟ المصنف يقول شرط. منزلة النية منزلة الوضوء، منزلة وجوب ستر العورة، فإنها تقع مقارنة، يعني تقترن الأفعال النية تقترن جميع أفعال الصلاة. هذه الصلاة لا تتحقق بدون هذه النية، صحة الصلاة بمعنى تتوقف على هذا الشرط، شرط النية. فإنها تقع مقارنة، هذا أمر. الأمر الثاني، ولا بد من نية القربة إلى الله سبحانه وتعالى والتعيين أنها صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح، هذا أمر الثاني. الأمر الثالث والوجوب أو الندب، تعين أنها صلاة واجبة أو صلاة مستحبة. وأيضا والأداء أو القضاء، أيضا لا بد أن تعين هذين الأمرين. ولكن هل يشترط في صحة النية أن نبين أننا نصلي صلاة قصر أو صلاة إتمام؟ يقول المصنف: ولا يشترط نية القصر ولا الإتمام، ولو كان مخيرا، يعني ولو كان هذا المصلي في مكان، في موضع لا يعلم أنه يجب عليه أن يصلي صلاة تماما أو يصلي الصلاة قصرا أو في بعض مسائل، وكان مخير بين أن يصلي هذه الصلاة صلاة تمام أو قصر، في هذه الصورة المصنف أيضا يقول لا يحتاج إلى أن يبين بأنه يصلي هذه الصلاة قصرا أو يصلي هذه الصلاة إتماما. هذا. ثم يقول المصنف: ويتعين على هذا المصلي المكلف استحضارها، تهيئة هذه النية، إحضار هذه النية، تحضير هذه النية عند أول جزء من التكبير، من تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام على رأي المصنف أول فعل من أفعال الصلاة، هذا أمر. وأيضا يتعين استحضارها، ويتعين استدامتها، واستدامتها حكما، يعني استمرار هذه النية مع أفعال الصلاة، بمعنى آخر ألا ينوي قطع هذه النية وقطع الصلاة، وإلا إذا نوى قطع الصلاة وقطع النية تبطل هذه الصلاة، ويجب على هذا المكلف أن يعيد هذه الصلاة وهذه النية. انتهى الكلام في الفعل الأول من أفعال الصلاة الواجبة. الآن الكلام في الفعل الثاني من أفعال الصلاة الواجبة، ما يسمى بتكبيرة الإحرام. وهذه التكبيرة هذه التكبيرة أيضا جزء من أجزاء الصلاة، أجمع الأصحاب على هذا الأمر، وأكثر العلماء من السنة والشيعة أجمعوا على هذا الأمر، وقالوا أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، بمعنى أن المكلف أو المصلي الذي يصلي لو أخل بتكبيرة الإحرام عمدا سهوا هذه الصلاة صلاة باطلة وغير صحيح. ويدل على هذا الأمر روايات كثيرة، كصحيحة زرارة عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وغيرها من الروايات. وفي مقابل هذه الروايات هناك روايات أخرى، هذه الروايات تدل على أن الناس لتكبيرة الإحرام لا يعيد الصلاة كصحيحة الحلبي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأخبار هذه الأخبار والروايات تدل على أنه المكلف يستطيع أن يعتمد على تكبيرة الركوع إذا لم يتذكر حتى كبر للركوع كصحيحة البيضنطي عن إمام الرضا عليه الصلاة والسلام. وصورة تكبيرة الإحرام كما يقول المصنف والمعروف بين الفقهاء الله أكبر، فيجب على هذا المكلف أن يكبر على هذه الصورة وبهذا الترتيب بين الكلمتين، ولا يجوز له أن يغير هذه العبارة بعبارة أخرى ولو كان ذكرا ولو كان عبادة. لماذا؟ لأن العبادات مستفاد أو هي أمور توقيفية من الشارع المقدس، يعني الشارع المقدس يجعل هذه العبارة لهذه العبادة أو كيفية العبادة، فيجب علينا اتباع النقل الوارد في بيان كيفية هذه العبادة أو هذه العبارة في هذه العبادة ومنها كيفية تكبيرة الإحرام. فلو خالف المكلف هذا النقل الوارد إلينا كان هذا تشريعا محرما، وهذا لا يجوز، وهذا الأمر غير صحيح. فلو لم يكبر على هذه الطريقة بهذه الكيفية بهذه الترتيب لا يبرأ ذمة المكلف، هذه الصلاة غير صحيحة، يحتاج إلى إعادة تكبيرة الإحرام. طبعا لا شبهة عندنا أن المنقول عن النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام أنه كبر بلفظ مخصوص، وكذلك عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أيضا كبروا بلفظ مخصوص، فيجب علينا الاقتصار على هذا اللفظ وعلى نفس الترتيب بين الكلمتين. ولو غيرنا طبعا لا ينعقد الصلاة ولا يبرأ ذمتنا، لابد الاقتصار على هذا الأمر. طبعا متى يتحقق المخالفة في تكبيرة الإحرام؟ قالوا يتحقق المخالفة في تكبيرة الإحرام بالزيادة عن اللفظ المخصوص أو بالإخلال بحرف من هذين اللفظين ولو بوصل إحدى الهمزتين، لأن همزة كلمة أكبر فالظاهر أنها همزة قطع مما لا إشكال فيه، أما الهمزة الموجودة في كلمة الله في بداية هذه الكلمة فإنها وإن كانت همزة وصل لا تلفظ عند المحققين، إلا أن المنقول من صاحب الشرع والشريعة قطعها، يعني قرأها قطعا الله أكبر بهذه الطريقة، حيث أن هذه الهمزة في ابتداء الكلام أو في بداية الكلام. فهذا فيجب على الشخص الذي يريد أن يصلي أن يتعلم اللغة العربية أو يتعلم كيف يتلفظ هذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام. فهذا المكلف إذا لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجمي فيجب عليه التعلم، ولا يجوز له أن يشتغل بالصلاة مع سعة الوقت. نعم لو ضاق وقت هذه الصلاة في هذه الصورة يجب على هذا المكلف أن يحرم بترجمة تكبيرة الإحرام. مثلا الفارسي يقول هكذا خدا بزكتر أست، يعني يترجم هذه العبارة إلى هذه اللغة فيقول خدا بزكتر أست. هذا بالنسبة إلى الأعجمي. أما الأخرس، الذي لا يستطيع أن ينطق ماذا يفعل؟ قالوا هذا الأخرس يحاول أن ينطق بتكبيرة الإحرام على قدر الإمكان، على قدر الاستطاعة، ما يستطيع أن يتلفظ، فإن عجز عن هذا الأمر، عن النطق أصلا، فهنا هذا المكلف ماذا يفعل؟ أولا يعقد هذه التكبيرة الإحرام في قلبه، ثم يشير إشارة، إما الإشارة بالإصبع كما في بعض الروايات، أو باللسان كما في بعض الروايات، أو كما في بعض الروايات باللسان والإصبع. هذا الفعل لو فعل الأخرس بهذه الصورة، هذه الصورة صحيحة ويبرأ ذمة هذا المكلف، وهذا مذهب علماؤنا الكافة وأكثر العامة. ولكن بعض العامة يقول بالنسبة إلى الأخرس لا يحتاج إلى أن يعقد في قلبه ويشير بإصبعه وبلسانه، أصلا تكبيرة الإحرام عن هذا الأخرس يسقط، لا يحتاج إلى أن يفعل هذه الأمور من العقد في القلب والإشارة بالإصبع واللسان هذا. ولكن قد يسأل سائل، الإشارة باللسان يكفي، الإشارة بالإصبع يكفي، فلماذا؟ يقول المصنف يجب على هذا الأخرس أن يعقد هذه التكبيرة في قلبه. لماذا؟ لأن الإشارة لا اختصاص لهذه الإشارة بالإصبع باللسان لتكبيرة الإحرام، فلا بد هذا الشخص عندما يريد تكبيرة الإحرام لا بد أيضا يخصص هذه الإشارة. ومتى أو كيف يخصص هذه الإشارة أنه يريد تكبيرة الإحرام؟ عندما يعقد هذه التكبيرة في قلبه ويقول أنا أريد من هذه الإشارة باللسان أو بالإصبع تكبيرة الإحرام، وبذلك يتحقق هذا الأمر ويبرأ ذمة هذا المكلف. الآن نعود إلى عبارة المصنف في الكتاب حيث يقول الثاني التكبير، يعني تكبيرة الإحرام، وهو ركن من أركان الصلاة، وهو ركن في الصلاة، يعني لو أخل بها المكلف عمدا سهوا نسيانا تبطل الصلاة. وصورته الله أكبر مرتبا بهذا الترتيب بين الكلمتين كما ورد إلينا من الأئمة ومن الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، وهذا أمر عبادي، والأمر العبادي توقيفي، يحتاج أو نحتاج إلى الشارع لكي يبين لنا كيف نكبر وكيف نتعبد بهذا الأمر مرتبا، ولا ينعقد بمعناه باللغة الفارسية كما يقول خدا بزكتر أس، لا ينعقد وغير صحيح. نعم، مع عدم إمكان التعلم وضيق الوقت يترجم إلى الفارسية، هذا مما لا إشكال فيه، ولا ينعقد أيضا ولا مع الإخلال بكلمة الله أو أكبر ولو بحرف واحد. الإخلال إما بالزيادة أو النقصان أو تغيير الترتيب مع التعذر، يعني لا يمكن أن يتعلم كيفية تكبيرة الإحرام والوقت ضيق، لا يمكن. يقول المصنف ومع التعذر تكفي الترجمة، يترجم إلى لغته على نفس المعنى تقريبا، بشرط نفس المعنى كما يفعل الفارسي. خدا بزكتر أست، هذا الفعل صحيح، ولكن ويجب التعلم ما أمكن، يعني يجب عليه أن يتعلم كلما دخل الصلاة أو أراد أن يصلي، أولا يجب عليه أن يتعلم كيف يكبر. نعم، بعد ذلك إذا لا يستطيع أن يتعلم ينتقل إلى الترجمة بلغته، يجب عليه أن يفعل هذا الأمر، وإلا فعله غير صحيح. ومع التعذر تكفي الترجمة، ويجب التعلم ما أمكن. هذا اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.